بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الخامس من قراءة كتاب الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمة الله عليه. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين بإسنادكم شيخنا إلى الإمام محمد بن عيسى الترمذي رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قالا حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه: نعم الإدام أو الأدم الخل. نعم، الإدام هو الشيء الذي يؤكل مع الخبز، الذي يغمس الخبز به لكي يصبح الخبز طرياً. يعني سواء كان زيتا أو كان مرقا أو شيء من هذا القبيل، هذا يسمى إداما. لكن يعني إذا كان شيئا جافا كالخبز والجبن وما شابه، كالجبن واللحم وكذا، هذا لا يسمى إداما، وقد يسمى إداما على المجاز لا على الحقيقة. نعم الإدام الخل، والخل معروف عند الناس، ولكن للتذكير هو عصير عنب أو شيء من هذا القبيل يترك حتى يصبح حامضا، وأحيانا يصفى وأحيانا لا يصفى، فيبقى فيه يعني أثر، يعني يكون ثخينا. فهذا الذي كان يستعمل يؤكل مع الخبز، نعم الإدام الخل، وذلك لأنه سهل يعني متوفر ورخيص، يعني موجود في البيوت. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ. انقطع الصوت. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. عم يجي شيخنا، ذهب صوتك. طيب أقرأ. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. أي نعم، الدقل هو نوع من أنواع التمر الرخيص، يعني ليس من الأنواع الفاخرة. أحسن الله إليكم. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار دثار عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة قلابة عن زهدم قلابة عن أحسن الله إليكم عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ فقال: إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت أن لا أكلها. فقال: أدن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. وهذا فيه إباحة أكل لحم الدجاج، وعلى العموم حتى لو لم يرد نص بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الدجاج، إلا أن لحم الدجاجي هو من الحيوانات التي أبيح أكلها لأنها داخلة في عموم الحيوانات التي لم ينهى عن أكلها، فالأصل في الحيوانات جواز أكلها إلا ما كان ذا ناب أو ذا مخلب. المخلب الذي يصطاد به، والناب هو الذي يفترس به. أما ما سوى ذلك من حيوانات لم ينص على منع قتلها ولم ينص على منع أكلها، فعند ذلك أكلها جائز إذا ولم يثبت ضررها. بالنسبة للدجاج، الدجاج أحيانا يأكل أشياء تستقذرها النفوس، يعني إذا وجد مثل صراصر أو عقارب يأكله الدجاج، فهنا يعني رأى الدجاجة تأكل مثل شيء من هذا القبيل، ف يعني وجد في نفسه حرجا من أكل هذه الدجاجة، لا يجوز أكلها. لكن إذا كانت تتغذى على النجاسات فعند ذلك هذه تسمى جلالة. هناك فرق بين أنها تأكل هذه الحشرات التي قد تستقذر وبين أنها تتغذى على النجاسات، هي سواء كانت الدجاجة أو كان خروف أو أي نوع من أنواع الحيوانات، قد يصيبه مرض فيأكل العذرة التي تخرج ويأكل أشياء نجسة، فعند ذلك قالوا يحبس مدة ثم بعد ذلك يذبح بعد حبسه هذه المدة، وإنما يعني لا يذبح مباشرة إذا كان قد أكل كثيرا من النجاسة. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. هنا هذا ضعيف، ولكن مع ذلك الحبارة هو نوع من أنواع الطيور، جسده يشبه جسد البط لكن منقاره يختلف، رقبته طويلة وحجمه يعني تقريبا بحجم البطة، وهو طير معروف في المنطقة العربية وإيران وهكذا. وعلى العموم لحم الطيور كلها مباح، إلا الطيور التي تصطاد كالنسر والكواسر، هذه لا تجوز. أحسن الله إليكم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى، قال فلم يدن، فقال له أبو موسى أدن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه، فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت ودهنوا به فإنه من شجرة مباركة. المقصود هنا زيت الزيتون، وهذا توجيه إلى أكله، فإنه من شجرة مباركة. طبعا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال من شجرة مباركة زيتونة، نعم هي شجرة مباركة فزيتها فيه بركة. وللدهان به، هل هو دهن الشعر أم للدهان للتشافي؟ يعني هذا ذهب به المذهبان. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت ودهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى وعبد الرزاق كان يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله. حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر. نعم، لهذا طبعا هذا الاضطراب هو سبب من أسباب تضعيف هذا الحديث. أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وهو عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو أتي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. الدباء هي القرع، والقرع له أكثر من شكل، هناك شكل مدور وهناك شكل من جهة مدور ومن جهة يعني له استطالة، وشكل يشبه الكوسة، والله أعلم هو المدور أو المدور وله استطالة وليس الذي يشبه الكوسة هو المقصود، لأن القرع سمي بالقرع لأنه يشبه الرأس الأقرع، فالذي يشبه الكوسة ما يشبه الرأس الأقرع، فما أظن أنه هو هذا المقصود، ونكهتها تختلف. على العموم فهذا الدباء هو القرع. إليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا. يعني لعله كان إلى حد ما رخيص أو يعني متوفر فيضعونه مع الطعام ليكثر الطعام. قال أبو عيسى وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد، وأبو خالد اسمه سعد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وخديد. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. هنا القديد هو اللحم المقدد المجفف، وقوله فلم أزل أحب الدباء من يومئذ يعني لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا كثيرا، فلما رأى النبي يحب شيئا حبب هذا الشيء إلى نفسه، وهذا يعني دائما اللي يحب شخص قد يحب حتى شكله، يحب تصرفاته، يحب أخلاقه، ولهذا نهينا عن حب أهل الباطل وعن الاقتراب منهم وعن مصاحبتهم، لأن حبهم يورث حب تصرفاتهم وحب أفعالهم، ونحب أهل الصلاح لأن ذلك يورثنا حبا لأفعالهم واقتداء بهم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. الحلواء هي الحلوى المعروفة، هي الطعام الذي فيه يعني سكر، والعسل معروف. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جرير بن جرير أخبرني ابن جرير قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشوية فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. الجنب المشوية هي قطعة من الشاة غير محددة، لكن قد تكون نصف الشاة أو شيء من هذا القبيل. نعم، ثم أكل منها ثم قام، فأكل منها عليه الصلاة والسلام ثم قام ولم يتوضأ، إذن أكل اللحم لا حاجة بعده لإعادة الوضوء لمن كان متوضئا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. هذا حديث ضعيف، ولكن هل يجوز الأكل في المسجد؟ الجواب نعم، لأنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا أنه أكل أو أطعم أهل الصفة، أو يعني أكل في المسجد. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأتي بجنب مشوي، ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فألقى الشفرة فقال: ما له، تربت يداه. قال: وكان شاربه قد وفى، فقال له: أقصه لك على سواك، أو قصه على سواك. طبعا هذا أنه كان يعني يأكل من هذا الجنب، ثم أخذ الشفرة. الشفرة هي السكين الكبيرة العريضة. حز يعني قصه. جاء بلال يؤذنه بالصلاة. هذا يعني قبل أن يؤذن قال له: دخل وقت الصلاة يا رسول الله. فقال: ما له، تربت يده، يعني استعجل علينا. كلمة تربت يده تقولها العرب عندما يلومون شخصا ولكن لا يريدون معناها، لأن معناها جعله الله فقيرا، كأنها دعاء عليه، ولكن لا يراد معناها، ولكن يراد لومه بإظهارها. وكان شاربه يعني شارب المغيرة بن شعبة قد وفى، يعني طال. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقصه لك. وفي روايات أخرى أنه قصه له، فوضع السواك تحت شعره وقصه. وهذا يدلك أن الشوارب لا تحلق حلقا، وإنما تقص قصا وتخفف تخفيفا، ولكن حلقها وإزالتها بالكامل هذا ليس من السنة على قول أكثر أهل العلم. نعم. قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه فنهس منها. النهس هو أن تضع قطعة اللحم، يعني تحمل قطعة اللحم كاملة بيدك وتقضم بأسنانك شيئا منها، ويعني هكذا يكون الأكل، يعني ترفع اللحم إليك وتأكل بأسنانك شيئا منها، هذا النهس. والنهش مثله لكن يكون بأطراف الأسنان. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال: وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. يعجبه الذراع، يعني هذا أكثر جزء من الشاة يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاءت اليهودية وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم وضعته له في الذراع، لأنه كان يحب أكلها فأكل، فيعني دخل السم جسده. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيدة قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا، وقد كان يعجبه الذراع، فناولته الذراع، ثم قال: ناولني الذراع، فناولته، ثم قال: ناولني الذراع، فقلت: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو سكت لتناولتني الذراع ما دعوت. هي هذا حديث ضعيف، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أعطيني الذراع، أعطاه الذراع، أعطيني الذراع، أعطاه الذراع الثانية، قال له: أعطيني الذراع، ما بحث، فقال يعني: كم للشاة من ذراع؟ ما في غير ذراعين. فقال له: لو سكت لناولتني ذراع ما دعوت، يعني كل ما أقول لك أعطيني ذراع راح تبحث وراح تلاقي. طبعا هو فيه معنى أن يعني الإنسان إذا ما حسب فإن الله سيطرح البركة في الأشياء. وهذا المعنى ثابت في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كان عندها شيء من البر، والله أعلم، يعني شيء من القمح أو كذا، فكانت تأكل منه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان ينتهي، ما كان يخلص، لكن لما حسبته ونظرت فيه انتهى. وهذا مجرب، يعني أحيانا الإنسان ما ينظر إلى يعني ماله أو شيء من طعامه أو كذا، ما ينظر، ما يحسب، فالله يطرح له البركة فيه، لكن عندما يحسب خلاص أنت حسبت لك ذلك. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يحسب، بمعنى أنه مثلا لا يحسب ماله بمعنى أنه ينفق ينفق حتى يفلس بسرعة، لا، ليس المقصود هذا، ولكن إنه يعني قد لا يحسب من باب يعني التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا يصرف كثيرا أو لا يبذر، هذا المقصود بلا يحسب، وليس لا يحسب بمعنى أنه لا ينتبه إلى الأمور. نعم. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجة. هي معنى الحديث طبعا وهو ضعيف، أنه ليس القضية أنه يحب الذراع أكثر من غيرها، لكن لأن الذراع تستوي قبل غيرها فهو يعجل إليها، لأنه ما يأكل لحم كل مرة، فيعجل إليها لأنها تنضج بسرعة، فعلا هي تنضج أكثر، أسرع من الفخذ وأسرع من باقي أعضاء الحيوان. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر. أيضا هذا ضعيف، وهو فعليا أطيب اللحم لحم الظهر، دائما هذا يختاروا لعمل الستيكس وكذا، لكن ضعيف. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. نعم، زيد بن الحباب. قال حدثنا أبو كريب زيد بن الحباب قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل، فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. المقصود هنا طبعا هذا أيضا ضعيف، لكن المقصود أنه لما سألها قالت ما عندي إلا خبز يابس وخل، لأنها يعني تستنقص ذلك، لأن الخل ليس بشيء فاخر، ليس مثل الزيت مثلا، وليس مثل المرق، وخبز يابس، فقال ما أقفر. أقفر المقفر هو فاقد الطعام، وطالما في خل البيت إذن البيت ما خالية من الطعام، فيه طعام، فيه أدم، طالما أنه فيه خل. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا عندما مدح عائشة بهذا المدح يدلك على أن الثريد بالنسبة له هو أفضل الطعام، وفعليا الثريد تجد فيه بركة وتجد أنه مشبع مثلا أكثر من غيره، والثريد هو أن تقطع الخبز وتطبخ طبخا فيه مرق فتضع المرق فوق الخبز وتأكل هكذا، يعني المرق إذا كان فيه لحم أو شيء يعني تضعه فوق الخبز، هذا يسمى الثريد. وفعلا هذا يعني خاصة عند العرب يعدونه من الأكل يعني الجيد والمشبع واللذيذ، فيعني هذا يعد من أفضل أنواع الطعام، إلا أنه طبعا يتنوع في أكثر من نوع، يعني قد يكون هناك الثريد باللحم وقد يكون بدون لحم، قد يكون بالدباء أو ما شابه ذلك، لكن كنوع ما فيه من بركة وما فيه من

والرطب معروف. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي فإنك ناق فإنك ناقة ناقه قالت فجلس علي نعم ناقه مه يا علي فإنك ناقه قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك. هذا دخل كان عندها دوالي معلقة. الدوالي هي البلح، هذا يعني العود البلح الأصفر كانوا يعلقونه فيبقى مدة حتى يصير رطبا ثم يأكلونه ويشتهى البلح وهو على حاله، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما علي كان مع رسول الله ولكنه كان ناقه. ما معنى ناقه؟ يعني كان في وقت نقاهة اللي هي الأيام بعد المرض، بعد أن يزول المرض، هذه تسمى أيام النقاهة، يعني يوجد آثار للمرض لكن هو خلاص يعني وكأنه صار صحيحا، فكأن التمر يثقل عليه. يعني نبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يأكل من هذا التمر، فجلس عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. فجعلت لهم سلقا وشعيرا، السلق نوع من أنواع النبات والشعير معروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه من هذا فأصب، يعني كل من هذا، فإن هذا أوفق لك، يعني أحسن لصحتك. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء فأقول لا فيقول إني صائم قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية قال وما هي قلت حيس قال أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمي بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه إدام هذه وأكل وأكل. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه السفل. قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام. باب ما جاء في صفة نعم هو ما بقي من الطعام. وأحيانا تجد مثلا على القدر إذا طبخت طعاما سيلتصق شيء بالقدر ويكون شبه محروق، في ناس تحبه هذا يعني يعجبهم جدا. يعني هذا كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث طبعا يقول الشيخ في تعليقه هذا حديث معلول. نعم. باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء نقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. يعني أنه إذا كان غير متوضئ ليس عليه أن يتوضأ لكي يأكل. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال أأصلي فأتوضأ يعني أنا ماني رايح، قال حدثنا يعني أنا ما رايح أصلي مشان تقولين لي توضأ ولا لا تتوضأ، وإنما أنا ذاهب للأكل، ما في وضوء للأكل. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع حوى حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سليمان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام بركة الطعام. بركة الطعام بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. طبعا هذا حديث ضعيف، ومعناه أن يعني مما يجعل في الطعام بركة يتوضأ الإنسان قبله ويتوضأ بعده، وبعضهم حملوه على التغسيل وليس على الوضوء، لأن الوضوء بمعناه اللغوي هو أن تغسل يديك أو تغسل شيء من جسدك، فقالوا تغسيل اليدين والفم هذا هو المقصود، ومنهم من قال الوضوء المعروف، وبكل الأحوال هو ضعيف. باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعاما فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره، فقلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إن ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان. يعني في أول الأكل وجدوا هناك بركة، يعني الأكل ما يخلص، فقعد أناس لم يسموا، فيعني خلص الطعام بسرعة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال نحن ذكرنا اسم الله، يعني سمينا قلنا بسم الله، لكن هناك أناس لم يسموا. ويستحب ذكر بسم الله قبل الطعام، والذكر الوارد بالنسبة للطعام هو قول بسم الله وليس قول بسم الله الرحمن الرحيم، فينتبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس في أذكاره وفي أقواله وفي أفعاله ومنه يهتدى، فهو كان يقول بسم الله، وإذا نسي يقول بسم الله في أوله وآخره أو بسم الله أوله وآخره، لكن نعم الزيادة عليها ليست مما يستحب. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال أدن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا من آداب الطعام، أن الأكل يكون باليمين، يكره الأكل بالشمال، وأن يأكل مما يليه، يعني يأكل من أمامه، عندك صينية مثلا ما تروح تأكل من أمام الآخرين، يعني تضع مكان اللقمة هو الجزء الذي أمامك أنت، ولا تأكل من نصف الإناء يعني من وسطه، لا إنما تأكل من الذي أمامك. وفيه أيضا تعليم الأطفال، أن دائما الإنسان ينبه الأطفال على آداب الأكل، آداب الجلوس، ما شابه ذلك، هذه جزء من تربيتهم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رباح عن أبيه رباح بن عن أبيه رباح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع، غير مودع مودع ولا، مودع نعم، مودع غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا، مستغنى عنه ربنا ولا مستغنى عنه ربنا. قال لا حدثنا أبو بكر محمد بن ربنا، أبا بن أبا يعني يا ربنا ولا مستغنى عنه ربنا. لا هي عندي موضوع ربنا ضم على الباب. لأنها منادى. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبانة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمرو بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم. نعم، هذا فيه أن قال التسمية حدثنا تطرح البركة في الطعام، ويعني هي بكل الأحوال سنة بغض النظر عن ما يترتب عليها من آثار. لا بد للإنسان من أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله. النسخة اللي عندكم فيها طبعا تصحيفات كثيرة، ما أدري إذا ذكرت لكم ولا لا، ستصدر نسخة إن شاء الله هذا الأسبوع أو الأسبوع التالي، يعني عن دار القلم، يعني قابلها الشيخ على نسخ كثيرة كثيرة جدا، فستكون من أحسن النسخ يعني لمن أراد أن يشتري. نعم. قال حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قالا حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. أي، وهذا أن باب ما الإنسان جاء بعد الشرب أو الأكل يقول الحمد لله أو يزيد الألفاظ التي مرت معنا سابقا. باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدح هذا الذي يشرب به الماء وكذا، يعني مثل الكاسة، ولكن هنا يقول إنه مصنوع من خشب مضبب بحديد. مضبب يعني مضبوب بعضه إلى بعض بالحديد، ملفوف بشيء من حديد. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عمرو بن عاصم قال أنبأنا حماد بن سلمة قال أنبأنا حميد وثابت عن أنس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. بالنسبة للنبيذ، ليس المقصود به نوع من أنواع المسكرات، وإنما المقصود به نوع من أنواع الأشربة. كانوا يضعون في الماء التمر مثلا، فيتركونه مدة، يعني يوم ولا كذا، فتصبح طعمة الماء حلوة. هذا الذي يسمى النبيذ، قبل أن يختمر. إذا اختمر صار خمرا ولا يجوز شربه، لكن قبل أن يختمر هذا نبيذ. هذا مثل الشراب اللي نشربه اليوم، عصير. نضع مثلا هذا العصير المكثف، نضعه في الماء ونضع عليه ونخلطه مع الماء يعني ونشربه. فهم كانوا يضعون الفواكه الكاملة، الفواكه أو التمر أو كذا، يضعونه بالماء فيصبح الماء فيه هذه النكهة. باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. قثاء تسمى في بعض البلاد العجور، وتسمى يمكن العوجة ولا شيء من هذا، ما أدري في اسم آخر لها. هي مثل الخيار طويل، ولكنها لونها أفتح من لون الخيار، وكان يأكلها بالرطب، يعني يأكلها مع الرطب. قال حدثنا عبدة

طيب أنا هنا عندي فشرب من قربة معلقة، ما في من في شرب من في قربة، ما أدري هي موجود في الروايات الأخرى لكن ما أدري لماذا أزاله من هنا. لحظة بدي أشوف إذا كان علق على الموضوع. لا أدري. على العموم المقصود هنا أنه شرب من في من قربة معلقة أو من فمها. إذن القربة يعني ما صب الماء بكأس، ما صب بكأس وبعدين شرب، يعني شرب من فمها، إذن الأمر جائز هذا. فهي قطعته لماذا؟ لأن يعني هذا فيه أثر فم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا كانوا يتبركون به عليه الصلاة والسلام، يتبركون بالأشياء التي مسها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد ابن ابنة أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل. يعني هو أكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما لكي ينبه إلى أن بعض الناس يعني يشدد في مسألة الشرب قاعدا، فأورد حديث كثيرة. وبعض الناس ماذا يفعل؟ هو طبعا أكيد التزام السنة يعني هذا لا شك في أنه هو الخير، ولكن بعض الناس مثلا لا يجد مكانا يجلس فيه فيقرفص ويشرب، فمن أين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشرب مقرفصا أو شرب مقرفصا؟ القرفصة غير القعود، قاعد أو جالس أنت تضع يعني مقعدتك على الأرض أو على كرسي تضعها على شيء، لكن عندما تقرفص هذه حركة غير الجلوس وغير القعود. يعني بعض الناس يعني يجلس هكذا رجليه على الأرض لكنه فقط ثنى رجليه ويعني هو مقعدته على الهواء، ما هي على ما قاعد على شيء، فهذه حركة أخرى غير الجلوس والقعود. فأنت أردت أن تفعل سنة ففعلت شيئا غريبا ليس بالسنة، فينبه إلى من يفعل هذا. خلاص أنت ما وجدت مكانا تجلس فيه، اشرب قائما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا النبي قرفص ولا علي قرفص عند الشرب. وجدت مكانا لتجلس، اجلس واشرب كما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم وكما هي سنته. فينتبه إلى مثل هذا لأنه يخشى أن يدخل الإنسان بالابتداعي في وهو يريد أن يطبق السنة فيدخل فيما يخالف السنة. نكتفي هنا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.